غزة مدرسة الإفحام الأولى، فيها نتعلم معنى النخوة. غزة ما حلمت يوما ما نعست في ظل الوهم الشارد من مدريد إلى واشنطن. غزة ليست هدنة، غزة ليست صدقا، غزة وما أدراك ما غزة. قرة عين المهندس وحنينه، غزة وما زال الحزن فيها مخيما، وما زال السجان يكبلها، يحاصر نورها، يسرق منها بصيص أمل مطل من بندقية قسامي مجاهد. ها هم يعدون عليه أنفاسه ويلاحقونه في كل مكان. يا حيف علي جرحهم جرحي وفوق الجرح داسوا، صاروا عساكر للعدو ايد العدو باسوا. يا حيف يا حيف علي جرحهم جرحي وفوق الجرح داسوا، صاروا عساكر للعدو ايد العدو باسوا. قالوا الحقوق ترجعت وعرقابنا ساسوا، يا حيف شجار الأهل قاسي إذا ناب. يا هلي يا هلي يا هلي إيه يا رفقاء دربه ومحنته، لم يكن قد غادركم عياش إلا قبل دقائق من غدر أعدائكم بكم، حين تعانقتم حميما وعميقا وكأنكم تتودعون. لم يكن أحد ليعرف من سيسبق الآخر وإلى أين، ولم يكن عياش ليعلم أن أحباء آخرين سيبادرون بالرحيل. منهم من صعدت روحه حيثما تمنى، ومنهم من أضاء بنوره سجنه فأحاله ثكنة بطولة وإباء. زاهر جبارين، سلام مرعي، عدنان مرعي، علي عاصي، بشار العمودي، كمالك حيل وآخرون، عيناه لم تمسكا حزنه على من رحلوا وغادروا. لا تحزن إن غادر قلبك قلبك، إن أغمض صبحك صحبك، فهناك في طيف عيون لم تذبل تتضوع آيات الحب المنسوجة في شكل الزنبق. لا تحزن، لا تحزن فعلي مثلك يعشق بطن الأرض وخافقة الجوزاء لا تحزن وكمال ذا يتوحد في كل تباشير العودة ومعا عدنان يتذكر عدنان يتذكر كل ملامح سهرتكم في حوش الدار وجباري يتذكر أيضا فتذكر أنت بأن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن غادر قلبك قلب إن عز عليهم قرب فهناك تعود لتقرئهم عن كل المنتظرين سلاما فسلاما.